الصلاة والسلام على نبينا محمد وآل الأسماء وصفات الله وبعد. فمعلوم أن القلب ملك الأجر والأجر وهو مستقر الإيمان مستودع، وبصلاة القلب يصلح الجسد كله والعكس بالعكس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى: ليس من مالك بشير مصنع الطويل الذي عدله له بعض اهل العلم ربع اسبوع الزمن الذي يمثل ربع اسبوع الزمن. هو حديث الحلال والحرام الحلال يحل والحرام يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زل فينا الا ولو في الجسد وطن اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا ولو. وبما ان القلب ملك ملك البدن كان لزاما للحفاظ على هذا الملك أن تسد كل الأبواب الموصلة إلى استخفاف، فإنه إن أوتينا الملك حصلت الفوضى وحصل للجوارح من الشر ما الله به عليه. ولذلك لا تقع المعصية ويدمنها العبد إلا إذا أشبه القلب وتشبع بها. لهذا سد الإسلام الأبواب الموصلة إلى القلب عند حلول ما يؤذيه، فحرم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، لأن البصر بوابة رئيسة للقلب، بوابة رئيسة للقلب، وكذا السمع وكذا المنطق وكذا الشم وكذا اللمس، كل هذه الحواس بوابات توصل الى القلب لا ينجو منها، فكان لا بد من اغلاقها الا قلب كمن حينما يعرف لها ما يمكن ان يدخل من خلاله السهو المسموم الى القلب. واقوى هذه المنافذ منفذ البصر بوابة مقسمة للقلب. انت لما مثلا تقسم بين العينين وبين القلب بمسافة مثلا النظر ينظر وبعدين تمر هذه النظرة عبر يعني أوردة ولا شرايين ولا عبر مراكز إحساس معينة معينة تصل إلى القلب مسافة. لا لا، سرعة وصول النظرة المحرمة إلى القلب أسرع مما تتخيل. ولهذا أمر الله عز وجل بغض البصر، أمر المؤمنين والمؤمنات، قلت اخطب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إيه العلاقة بين القبائل؟ مثلا يغضوا من أبصارهم ويسد أفواههم مثلا عن الحرارة ويحفظوا فروجهم. إيه علامة حفظ الفرج بغض البصر؟ إنما يتمنى الفرج أن يصدق ويكذب على حسب ما وصل إلى القلب من النظرة التي يترجمها إلى القلب، يترجمها القلب إلى الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك يعني غض البصر الذي يترتب عليه إحصان الفرج أزكى له يعني أطهر لنفوسهم. فإن طهارة القلب ينشأ عنها طهارة العقل طهارة الدماغ، وينشأ عن ذلك طهارة الجوارح، فلا تمتد يد إلى حرام ولا تسعى رجل إلى حرام ولا تسمع صوت حراما، لأن كل ذلك إنما ينشأ عن نظرة هي كسهم يلقى في القلب، فإذا وقع في القلب وأثمر شجرة خبيثة هي شجرة الشهوة سعت الجوارح، كأنها القلب الجوارح لتحقيق ما يريد من هذه الشهوة المحببة إليه. كان الخطاب مين؟ المؤمنين والمؤمنات في جمال. ولذلك الإسلام لما نزلت هذه الآية وضع ضمانات لحفظ البصر حتى لا تصل منه النظرة المسمومة من القلب، فهي كما جاء في الأثر النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك يوقع إبليس في شرائه من خلال النظر آلاف بل ملايين ربما مليارات الناس. ودي خطته لما قال لرب العالمين لأتخذنها من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدلن آباءنا الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله بوصف الشعر المركبي، مسألة رؤوس العينين، مسألة الاطلاع والمكياجات، تفريج الأسنان. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات من حسن المغيرات لخلق الله. فهنا وعد إبليس لرب العالمين، أنا أسعى في تغيير خلقك حتى يقع الناس في شفاك كما أريد وكما أحب. ولذلك يستغل الشيطان أمر الشهوة في نفوس الشباب وفي نفوس البنات بما يستعين به من تبرج النساء وغير ذلك من الأسباب المفضلة للحرام على إبعاد الناس عن طريق الله تبارك وتعالى. إيه الضمانات اللي الإسلام وضعها لذلك؟ زي ما قلنا الأرض يغض من أبصارها، يغض البصر، أحيانا يقع البصر على شيء لا يجوز النظر إليه، نظرة الفجر، سئل النبي عنها قال اصرف البصر، وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تقلع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. وكذلك المرأة سواء بسواء. نمرة اثنين شرع الاستعجال في آية الآية تلوناه من دخول الأمور يمضي وبعدين تقف على يمين الباب أو شماله ما تقفش وتخش الباب ولا تقلع حتى يمضي لك وقيل لكم ارجعوا فارجعوا. إنما شرع الاستعجال من أجل البصر ثلاثة في الحجاب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه إلا لبعولتهن أو ذو 12 شخص أو نوع يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم عند أمر الفتنة، لهم بس عند أمر الفتنة. وإلا لو مثلا الطفل بدأ يستطيع أنه يرى ويصف يقول لك فلان أحسن من فلانة يقول له خلاص لا تحجب احتجب منه. إذا الحجاب الشرعي الحجاب أمانة. احذر احذر والله الذي لا يحلف الا به ليتعلقن بك ذكر شاب يوم القيامه كنت سببا في فتنته. قل له يا رب هذا اخرج زوجته في ابهى صوره وكان سببا في الامر والغفله المحرمه، هذا اخرج ابنته، هذا اخرج اخته، فاتق الله ولا تجعل بني ادم خصماء لك، لا تجعل المؤمنين خصماء لك يوم القيامه. إذا الحجاب رابعا لا تخرج المرأة إلا بحال وقرض في بيوتكن. ده الخطاب لمين؟ لنساء النبي. أظن ما تقوليش بنتي وبنتك، زوجتي وزوجتك وزوجتك أحسن حالا من نساء النبي من عائشة وحفصة وجويرية وفاطمة وفلانة وقرض في بيوتكن. رابعا إن تعاملت المرأة مع الرجل بحاجة فإنما ينبغي أن تتعامل على قدر الحق. ذلك الفقهاء يرون مباحث طويلة أيضا في مسألة حكم التعامل مع المرأة للكشف عند الرجال كشف طبي، وهل يجوز ولا لا يجوز؟ طب ولو وجد طبيبا مسلما وطبيب مسلم وطبيبا كافرا إلى أيام تذهب؟ كلام طويل عند أهل العلم. كل هذا من أجل تحقيق قول الله تعالى وقرن في المدفون، ومن أجل الإعادة على قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. خامسا من الضمانات التي حدها الإسلام إذا تعرضت المرأة لمخاطبة الرجال تعرضت لذلك فلا تخضعن بالقوم فيطمع الذي في قلبه مرض. كلمش بتباين وتقهر وتستخدم كلمه الانجليزي على كلمه عربي. لماذا هذا كله؟ لا ينبغي ذلك. حتى قال اهل العلم ان اضطرت المراه الى ان تخاطب الرجال كان عليها ان تغير من صوتها بما لا تطعم فتنه به في قلوب الرجال. يعني تاخر صوتك وتحط منديل على سماعه التليفون. كل هذا فضيحه. المباعده ما بين الرجال والنساء يبقى مكتب الرجال مكتب للنساء. انما ذا وذا ولا يسال عن الحال ولا يسال عن الاخبار. ويرى الرجل من المراه من اللطف والزوف والكلام الطيب ما لا يراه من المراه صاحبه له والبصر والثياب الثياب الفينه في الدين. الله عز وجل في نفسك واتقوا الله في نفسك ايها المؤمن. واعلم ان الاسلام لم يضيق عليك وانما اراد طهاره نفسك. خد بالك يا اللي بيشتكي من عدم حفظك للقران من عدم استقرار العلم في قلبك. ما تسمع وما ترى مما يهيج الفتنه في قلبك سبيل لتاخر حفظ كلمات تريد ان تحفظ من القران وتاخر فهم كلمات تريد ان تفهم مما يلقى عليك من العلم النافع. وما يكون يوم القيامه من تبعات ذلك اشد وانكر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ختم الله هذه الايات بقوله وتوبوا الى الله. يعني اعلموا ان الله مطلع عليكم. فان استرفت نظره او استرفت نظره فاعلم ان الله لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عنه خافيه. اذا ما خلوت النهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. من شد شد من مكلمة لمكلمة. اتق الله واعلم ان الله مطلع وان الله عز وجل سيظهر لك ما كنت تخفي من نفسك. بل ولو كما كانت الفضيحة اشد فاظهر للناس ما كنت تخفيه عنهم. اسأل الله تبارك وتعالى ان يسهل علينا ستره الجميل في الدنيا وفي الاخرة وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.